الواجب الشرعي معناه الواجب هو يعني ما طلب الشارع فعله على جهة الحتم وعلى جهة الإلزام، حيث يؤجر فعله ويعاقب تاركه. قال في واجباتها: واجباتها ثمانية. تبطل الصلاة بتركها عمدا، تبطل الصلاة بتركها عمدا، لأن هذا واجب. لو واحد تعمد الإتيان بالصلاة ويتعمد ترك أحد الواجبات، مثلا يتعمد ترك التشهد الأوسط، التشهد الأوسط واجب، فهو يتعمد ترك، يبقى الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه أوقع عبادة على يعني على خلاف الصفة التي ورد بها الشرع، تعمد ذلك. فلذلك من ترك هذه الواجبات أو أحدها متعمدا بطل الصلاة. قال: وتسقط سهوا وجهلا، ويجب السهو عنها ويجب للسهو عنها سجود السهو. طيب شوف هنا، انظر هنا ايه. اذا هي لو تاركها عمدا تبطل الصلاة. لماذا؟ لانه اوقع عبادة على خلاف الصفة التي امر الشرع به. لكن اذا تركها سهوا او جهلا، واحد في التشهد الاوسط قام بس ناسي، فهنا في هذه الحالة هتجبر هذه الواجبات بماذا؟ بسجود السهو. تجبر بسجود السهو، ولذلك يسمى هو سجود السهو. لكن لا يشرع سجود السهو للتعمد، لأنه لا يوجد سهو وإنما فيها تعمد. لكن سجود السهو للجاهل أو للناسي أو للساهي فيشرع له سجود السهو. والفرق بينه وبين الأركان إيه؟ احنا اتفقنا أن كل من الواجبات والأركان يتوقف وجود الشيء، يعني يلزم يجب الإتيان به. لكن الفرق بين الركن وبين الواجب أن من ترك الركن سهوا أو جهلا أو عمدا بطلت الصلاة. على سبيل المثال، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فلو أن رجلا لم يقرأ الفاتحة سهوا أو تعمد أو جهلا لم يقرأ الفاتحة، الصلاة باطلة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح: يعني أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثلاثا، يعني خداج يعني ثلاثا، يعني فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني ناقصة لا تصح. إذن الفرق بين الواجب وبين الركن أن الواجب يجبر بسجود السهو، وأما الركن لا يجبره شيء. ولذلك من نسي قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة يعيد الصلاة، سجد سجدة واحدة يعيد الركعة، الركعة كلها باطلة. إذن هذا الفرق بينه وبين الأركان. الأركان لابد، إذا الأركان أوكد ولا لا؟ أوكد طبعا، لأن يترتب على ترك على ركن من أركان سهوا أو جهلا بطلان الصلاة، ومن هنا سميت الأركان أركانا. طيب، وبيانها على النحو الآتي: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، لذلك قال: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال. يعني طيب، يعني وهو ما يسمى بتكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة مفتتحة بالتسليم، مختتمة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، نعم، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا جميع التكبيرات اللي هي تكبير العلماء يسمونها تكبيرات الانتقال، فهي من واجبات الصلاة. لحديث المسعود رضي لقول المسعود رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وفي كل قيام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. والحديث أراه يعني أصحاب السنن. عندما أقول لك أصحاب السنن، يبقى مقصود بذلك إيه؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. عندما أقول لك رواه الخمسة، يبقى الأربعة هؤلاء معهم الإمام أحمد. عندما أقول لك رواه الجماعة، يبقى حينضاف للخمسة هؤلاء ينضاف البخاري ومسلم. فهمت هذا؟ لابد تفهم الصلاحات يعني المحدثين في ذلك. طيب، وقال فقد وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. طيب، قد أقول هنا مهم جدا قول ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. طيب، هذا حكاية فعل ولا أم حكاية أمر؟ فعل، لكن هذا الفعل تابع للقول صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا هنا واجب ولا لا؟ هي أمر ولا لا؟ إذن في أفعال الصلوات الأصل فيها الوجوب، إلا أن يدل الدليل خلاف إيه؟ خلاف الوجوب. لذلك لما قال المسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل يعني خفض ورفع وقيام وقعود، أخذ العلماء منها وجوب تكبيرات الانتقال. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام هكذا صلى وقال صلوا كما يتمون يصلي، والحديث في الصحيح. طيب، قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد. للإمام والمنفرد يعني يعني الإمام يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. طب لو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده يجب يسجد للسهو، لأن هذا واجب من واجبات الصلاة. يبقى هذا الإمام والمنفرد خرج بالإمام والمنفرد، المنفرد الذي يصلي يا وحده، لابد أن يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في صلاته. طيب، خرج بذلك من الإمام والمنفرد، خرج بذلك المأموم. المأموم لا يجب عليه أن يقول سمع الله، وإنما عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول ماذا؟ إما أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، يعني جاءت كلتا روايتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ولك الحمد وقال ربنا ولك الحمد مع زيادة الواو. طيب، إذن كذلك قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم كان هنا تدل عليه، تدل على المداومة. هذا الذي كان يداوم عليه النبي عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكبر حين يقوم إلى الصلاة وحين يركع، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، نعم، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد، والحديث عند مسلم يعني إذن، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. إذن الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثم يقول حين ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه. إذا سمع الله لمن حمده أيضا من واجبات الصلاة. ثالث، قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط. ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، اللي هي العبارة دي فقط، اللي هي ربنا ولك الحمد، لكن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. لذلك يقول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، أما الإمام والمنفرد فيسن له الجمع بينهما، لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وفيه عند مسلم أيضا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. شوف الرواية الثانية هنا عند مسلم أيضا ربنا لك الحمد، يبقى عندنا رواية ربنا ولك الحمد والثانية ربنا لك الحمد. لماذا كانت واجبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. الرابع، قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. طبعا هذا هو المشهور في يعني مذهب الحنابلة، وعند الجمهور أن يعني مثل هذه التسبيحات هي مسنونة، لكن هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. قال لقول حذيفة رضي الله عنه في حديث كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وتسن الزيادة في التسبيح يعني في وتسن الزيادة في التسبيح في الركوع والسجود إلى ثلاث. هو لماذا يقول مرة في الركوع؟ لأن هنا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه الشاهد من حديث يعني لماذا ذهب الحنابلة أو المشهور مذهب الحنابلة هو وجوب هذه التكبير ووجوب أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي سبحان ربي الأعلى. طبعا الجمهور يرون استحباب ذلك ولا يرون وجوب ذلك، لكن المشهور في مذهب الحنابلة هو ما مشى عليه المؤلف. فقال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. طبعا هو وردت أدعية أخرى منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك، لأن الله جل يقول فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت يتأول القرآن فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يتأول القرآن ينفذ القرآن، لأن القرآن قال له في سورة النصر فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا أمره، تأويل الأمر معناه ما معنى تأويل الأمر؟ تنفيذه، وتأويل الخبر حصوله. في فرق بين الإنشاء وبين الخبر ولا لا؟ في فرق بين الإنشاء والخبر. لما أقول لك اقرأ الكتاب ذاكر دروسك، هذا أمر ولا لا؟ يبقى هذا أسلوب إنشاء. أما عندما أقول لك جاء الطلبة إلا إلا إلا واحدا، يبقى أنا أخبرتك ولا لا؟ يبقى هذا خبر. تأويل الإنشاء تنفيذه. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن يعني ينفذ الأمر، وتأويل الخبر حصوله. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يعني يتحقق حصول هذا الخبر. طيب السادس من واجبات الصلاة، رب اغفر لي بين السجدتين. طيب طبعا الزيادة على الواحدة، هو لماذا قالوا مرة؟ لأن الاطمئنان ركن، جزاك الله خير، لأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، ولا يتم هذا الاطمئنان إلا بالتسبيح مرة، لأن مثل قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالطمأنينة فالطمأنينة المقصود بالطمأنينة هو استقرار العظام في كل وضع جديد، وهذا ركن من أركان الصلاة. طيب الواجب السادس، رب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه كلها أفعال، لكن الأفعال دي حكم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الأفعال عندما تكون بيانا لنص مجمل تأخذ الأفعال حكم هذا النص المجمل. أين النص المجمل؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأفعال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، نص مجمل ولا لا؟ إذن بيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه للمناسك يأخذ حكم أي؟ يأخذ حكم الأمر في قوله خذوا عني مناسككم، والأمر يقتضي الوجوب. التشهد السابع من واجبات الصلاة، إذا لم يترك أي واجب من هذه الواجبات يجب عليه سجود سهو. التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته. طبعا التشهد الأوسط واجب من واجبات الصلاة، لكن التشهد الأخير ركن. طيب في التشهد الأوسط إذا نسي التشهد الأوسط له حالتان، إما أن يستتم قائما ولا يتذكر إلا بعد أن يستتم قائما، يعني يقف وقوفا كاملا، أو هو يتحرك تذكر. لو كان هو يتحرك، إذا كان يتحرك تذكر فذكره من خلفه، يبقى ماذا يفعل؟ يجلس. أما إذا استتم قائما لا يجلس حتى لو تذكر. لماذا؟ لأنه انتقل إلى ركن آخر وهو القيام والقراءة في القيام، وهو لا يترك هذا الركن لهذا الواجب الذي تركه، لكن يجبره بعد ذلك في آخر الصلاة سجدتين للسهو. لذلك يقول التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، لأنه لو قام الإمام سهوا يعمل إيه؟ ماذا يفعل المأموم؟ هيقوم. إذا إذا إذا إذا, إذا إذا إذا إذا إذا الإمام لم يستتم قائما يبقى فلو ذكره يجلس ولا لا يجلس، لأن هكذا جاء يعني جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا إذا إذا استتم قائما يجلس، أما إذا لم يستتم قائما فإنه يجلس. نعم خلاص قام. فحينئذ وهو يثبت في آخر الصلاة سهوا. طب ماذا يفعل المأموم عندما يقوم الإمام سهوا؟ المأموم متذكر يعمل إيه؟ يخلف الإمام ولا يتابعه؟ لا يتابعه في هذا. الشيء الوحيد الذي لا تجب فيه متابعة الإمام أن يفعل إمام ما هو مبطل للصلاة على جهة السهو. واحد الإمام في ركعة الرابعة قبل ركعة الخامسة، ماذا يفعل المأموم؟ هرج الإمام ساهي، ذكروا الإمام، الإمام لا يتذكر قبل الخامسة، ماذا يفعل؟ لا يقوم معه، لأنه إذا كان الإمام ساهيا فهو معذور في سهوه، فالمأموم لا يعذر في ذلك، ولذلك المأموم يجلس وينتظر الإمام لما يجلس ويسلم معه. فهمنا هذا؟ لماذا؟ لأن القيام لركعة خامسة مع العلم بأن هذه ركعة خامسة، بأنها ركعة خامسة في صلاة رباعية تبطل الصلاة. تبطل الصلاة. ولو ترك نعم. ترك الواجب متعمد برضه يبطل الصلاة. يبطل الصلاة. طيب إذا كان المصلين أنبهوه وهو قائم. ما هو اختلط عليه هو متعمد. هو مش شرك متعمد. لو تعمد ترك واحدة يعني تبطل صلاته، لو أن رجلا تعمد القيام لركعة خامسة فهتبطل صلاته، لما أوقع عبادة على صفة غير مشروعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو كان تاركا للركعة الأساسية للفرض فدخل في ركعة أو تذكر أو قضى يأتي بالخامسة، يعني إمام نسي ركعة الفرض فتاح ركعة مثلا إذا نسي ركعة يجب عليه يبقى ليست هذه خامسة، هذه رابعة، لأن الركعة التي نسي فيها ركن. نعم. يبقى جالسا يعني. ينتظر الإمام في في في هذا لأنه صلاته كاملة. نعم. كل الناس يعني الإمام والمأموم نسوه. خلاص هيسجد للنسوه في الآخر. في في في لأن في هذه الحالة سينطبق عليهم حكم السهو، أوقعوا زيادة في الصلاة لكن على جهة السهو، يبقى يسجد سجود السهو. قال والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف هنا بيقول هنا لما قال لك يعني لما قال التشهد الأول على من غير يعني إمام سهوا فإنه لا يجب عليه الوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي هذه قصة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، نسي التشهد الأوسط وقام ولم يعد إليه. نعم. فوجبره بسجود السهو كما والحديث عند البخاري ومسلم. وهذه صفة التشهد هي إحدى صفات التشهد، هذه الصفة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه إحدى الصفات. وردت صفات أخرى في في في في في صحيح مسلم وكلها صحيحة، التحيات منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وردت صفة ثالثة أيضا في صحيح مسلم، التحيات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك التحيات الطيبات الصلوات لله. يبقى عندنا كم صفة؟ التحيات لله والصلوات، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي. الصفة الثانية صفة ابن عباس، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي. الصفة الثالثة التحيات والصلوات الطيبات لله. هذه كل الصفات هذه صحيحة، إذا أوقعها على أي صفة منها فالصلاة صحيحة. لو كان يحفظ هذه الصفات فيأتي بهذه مرة وهذه مرة أخرى يكون هذا أولى حتى يعمل بجميع النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك قاعدة فقهية تقول سهو المأموم يحمله الإمام؟ هو الإمام مسؤول عن الصلاة، الإمام مسؤول عن الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلكم وعليهم معناه إيه؟ إن الإمام لو أن الإمام مثلا صلى هو وصلاته هو ناسي أنه على غير طهارة، صلاة الإمام إيه؟ طهارة شرط ولا لا؟ يبقى بطل صلاة الإمام ولا لا؟ طيب صلاة المأمومين؟ لا لم تبطل، فصح صلاة المأمومين ولكن صلاة الإمام باطلة، فالإمام هو الذي يعيد والمأمومون لا يعيدون الصلاة. فلذلك هنا بيقول يعني يقولون إن, إن, إن, إن, إن الإمام هو المسؤول عن الصلاة، المسؤول عن الصلاة. التشهد الأول على غير مقام. الثامن الجلوس له، أي للتشهد الأول، لحديث المسعود رضي الله عنه ما يعني مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وهذا عند أحمد والنسائي. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. إذن الشاهدي إذا قعدتم، فالجلوس للتشهد هذا واجب ولا لا؟ واجب. يبقى عندنا واجبان في التشهد الأوسط، الجلوس نفسه واجب والتشهد الأوسط نفسه واجب. والحديث يعني رفاعة ابن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، حديث عند أبي داود وحسن الألباني رحمه الله تعالى. إذن عندنا كم واجب للصلاة؟ ثمانية واجبات. جميع التكبيرات مرة ثانية معي، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. يا رجب الثاني: سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد، وأما المأموم ربنا ولك الحمد، وهذه يعني الثالث: ربنا ولك الحمد لمن؟ للمأموم فقط. ويسن للإمام الجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اتفقنا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. بذلك جاءت الروايتان في صحيح مسلم، يعني الواجب الرابع سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الرابع والخامس سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. لأن الحديث حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. والحديث عند رواه الخمسة اللي هم من أصحاب السنن ومعهم الإمام أحمد. السادس: ربي اغفر لي بين السجدتين. السابع: تشهد الأوسط، وتشهد الأوسط لغير إيه؟ على غير من قام إمامه سهوا، لأن من قام إمامه سهوا فإنه يجب عليه متابعته. الثامن: الجلوس التشهد الأوسط. المسألة الثالثة في سنن الصلاة، في سننها أنت بتقول كده ليه يا شيخ؟ أنا مني هذا الخط ماشي في ناس بتزود يعني ربنا ولك الحمد والشكر حمدا مباركا. لا، هو في أدعية واردة زيادة على هذا، ما هو هذا ما هيأتي بقى، هيأتي في السنن أن هناك أدعية على هو الآن يتكلم على واجبات الصلاة. فواجبات الصلاة هذه يعني من أوقع الصلاة على هذه الصفة فصلاته صحيحة. لا، صلاته صحيحة. نعم تمام. لو تركت عن لا، أنا بقول لو أوقع الصلاة على هذه الصفة الواجبات يبقى صلاته مجزئة ولا لا؟ مجزئة يعني بدأت منها ثمة. يبقى العهدة إقامة الصلاة خلاص هي جاء بها. المسألة الثالثة في سننها، هناك سنن، قال وهي نوعان: سنن وأفعال وسنن أقوال. وعندما أقول السنن جمع سنة، والسنة في اللغة هي الطريقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبر بشبر وزراعا بزراع. سنن يعني طرق، طريقة من كان قبلكم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طريقته. ولذلك السنة عند الأصوليين هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. السنة هي هكذا. لكن عندما نذكر السنة في عرف الفقهاء فالمقصود بالسنة هو المندوب أو المستحب. احنا اتفقنا بأن الواجب هو ما طلب الشرع فعله وعلى جهة ايه؟ على جهة الحتم واللزوم، بحيث يؤجر فاعله ويعاقب تاركه. وأما المستحب أو المندوب أو السنة أو التطوع، كل هذه مصطلحات عند الجماهير، عند جمهور العلماء لشيء واحد، وهو ما حس الشارع على فعله بحيث يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. احسنت، ولا يعاقب تاركه. فهذه السنن، سنن الافعال. طيب احنا انت اخذت في الواجب ايه؟ تكبيرات الانتقال، طيب رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال سنة. نعم قال يعني فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وحطه مع عقب ذلك هذه كلها من السنن، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. إذا لما الصحابي يفعل شيء ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك كأنه يروي ذلك من يعني من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم إذا مسألة رفع اليدين في الركوع هي من سنن الصلاة. طيب وضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر حال قيامه. نعم ونظر ونظر في موضع سجوده، كل دي سنن أفعال، ونظر في موضع سجوده وتفرقته، ونظر في إلى موضع سجوده أو في موضع سجوده وتفرقته بين قدمين عندما يقف، لا يلسخ قدمين بعضهم بعض وإنما يفرق بين قدمين، وقبض ركبتيه بيديه مفرج الأصابع في الركوع، يقبض على الركبتين في الركوع، ومد ظهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع هسر ظهره يعني جعل ظهره مستويا، لو وقعت عليه قطرة من الماء لا تقع، وهذا هو أكمل صفة في الركوع. طبعا لو وقع الركوع على خلاف هذا صح، لكن هذه الصفة الكاملة، وهذه لا تأتيك إلا إذا كان هناك فرد كامل للذراعين. إذا فردت الذراعين فردا كاملا يبقى إذن سيكون ظهرك مستويا، وكان إذا ركع يعني لم يصوب رأسه ولم يشخصه، يعني لم يرفعه ولم يسقطه، وإنما كان مستويا عليه الصلاة والسلام. كل هذه سنن الأفعال. إذا من سنن الأفعال رفع اليدين مع التكبيرات، مع تكبيرة الإحرام ومع تكبيرات الانتقال، لأن مالك بن حارث كان يفعل ذلك، ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ومنها كذلك وضع اليمنى على على على على اليسرى، وكذلك وكل هذه كل هذه صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التفرقة بين القدمين في القيام، والقبض على الركبتين، نعم مفرج الأصابع عند السجود، اتجاه الأصابع إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كذلك، هذه كلها من الصفات هي المستحبة في ذلك. الاستواء الظهر في الركوع هذه كلها من سنن الأفعال. قال وأما سنن الأقوال فدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح أول سنن الأقوال دعاء الاستفتاح، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة. نعم ثم وورد عنه فكان يقول الصفة التي ورد عنه اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بماء الثلج والبر. وورد كذلك صفة اخرى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحان الله نعم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، هذه صفة اخرى. نعم الصفة الأولى وردت عن النبي صلى الله وسلامه عليه، والصفة الثانية كذلك حكاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب هذه إذن هذا دعاء الاستفتاح يسمى دعاء. نعم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم. بماء الثلج والبرد بماء الثلج ولا بماء الثلج؟ بماء الثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد. اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما عدت بين المشرق والمغرب، ونقيني من خطاياي كما نقى الثوب الابيض والدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك البسمله والتعوذ. طبعا مساله يعني البسمله اللي هي قراءه بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي العلماء مختلفون فيها، هل طبعا الاتفاق على انها ايه من سوره النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، والاتفاق كذلك على أنها ليست آية من سورة التوبة، ولذلك سورة التوبة تبدأ مباشرة بلا بسملة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في غير هذين الموضعين، هل البسملة بقى تقرأ وهي آية من كل سورة، يعني افتتح بها أم أنها آية كان يؤتى بها؟ الخلاف بين العلماء في ذلك. ومن أهل العلم من يرى بأن البسملة آية لأن الصحابة كتبوها في القرآن، ومنهم من لا يرى بأنها آية لأنه إذا كانت من القرآن فلا يختلف العلماء، فلا يختلف الناس في على كونها آية من القرآن. إذا حدث الاختلاف إذا هذا يدل على أنها ليست آية. إذن المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم في البسملة. والتعوذ كذلك، التعوذ المقصود بذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. طيب، وقول هذه كلها أيضا من سنن إيه؟ من سنن الأقوال. وقول آمين، إذا يعني لأن مثل قال إذا فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمين الملائكة غفر له. والملائكة كانت تؤمن مع الإمام. الزيادة على قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن، أما الزيادة على قراءة الفاتحة فهي من سنن الصلاة. نعم. المسجد بيطلب البسملة، مثلا للنحو يقول لك لا الصلاه باطله، بيحصل خلاف او فتنه في المسجد، المفروض يعني المساله في هذه هل يجهر بالبسمله ولا لا. هذه علق العلماء في ذلك على قول جمهور العلماء على انه لا يجهر بالبسمله. لحديث انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين. طيب، الشافعي رحمه الله تعالى وهي موفقون يذهبون الى الجهر يعني بالبسملة ويؤولون حديث أنس. طبعا في حديث أنس قال ولا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. الشافعي رحمه الله تعالى ومفقوية يذهبون إلى الجهر بالبسملة، والخلاف في هذا واسع، الخلاف في هذا واسع. وإن كان الأولى هو ترك البسملة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال ولا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما قرأش البسملة ورد الأمر في ساعة، لو ما قرأش خالص البسملة، لا، الأحوط قراءة البسملة، الأحوط قراءة البسملة هي الأحوط. ليه؟ لأن إذا كانت المسألة حتى فيها خلاف فالخروج من الخلاف يعني هذا هو هذا هذا هذا هذا الاحتياط. وقول آمين، طبعا قراءة البسملة بتكون في أول الصورة، أما إذا قرأ من بعض الصورة فلا يشترط لها البسملة. وقول آمين والزيادة على قراءة الفاتحة، يعني قراءة صورة مع قراءة الفاتحة، هذا من سنن الأقوال. والزيادة على تسبيح الركوع والسجود المرة، خليها ثلاثا أربعا خمسا، هذا أيضا من المستحبات. والدعاء بعد التشهد قبل السلام لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهذا الدعاء. إذن هذه سنن إيه؟ سنن أفعال وسنن الأقوال. ترك السنن عمدة الصلاة هي سنن لا يبطل الصلاة لو لم يفعلها صلاة صحيحة، لكنه خلاف الأول، خلاف الأول أنه ترك الشيء الكامل، لكن الصلاة صحيحة لأنه أتى بالأركان وبالواجبات. المسألة السابعة، مبطلاتها، مبطلات الصلاة، تبطل الصلاة يعني يبطل الصلاة أمور، الصلاة هنا مفعول مقدم وأمور هي الفاعل، يشكل هذه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. إذا إذا إذا إذا إذا أحدث في يعني صلاته بطل، يعني إذا بطلت طهارته فصلاته بطل، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. الضحك يعني بصوت وهو القهقه، فهذا يبطل الصلاة بالإجماع، لأن مقام الصلاة مقام إجلال لله عز وجل ومجام ومقام تعظيم لله سبحانه وتعالى، فالقهقه في الصلاة بالإجماع تبطلها، لأنه كالكلام بل هو إيه؟ بل هو أشد من الكلام. ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقات فإنه لا يبطلها، كما نقله يا ابن منذر وغيره. طيب، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، خرج بالكلام عمدا إيه؟ الكلام سهوا، لو أن رجل تكلم سهوا يبقى, يبقى, يبقى لا تبطل صلاته. لكن لو تعمد الكلام في الصلاة بغير الكلام يعني مخاطبة الناس فإنه تبطل صلاته. فعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، كان هذا الكلام قبل الأول، كان كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب، إذن كان كلامه مباحا في أول الأمر، ثم نسخه بعد ذلك، ثم نسخ هذا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين والقنوت يعني نهوا بذلك عن الكلام. أصل القنوت هو دوام العبادة، لكن المقصود هنا هو الصمت في الصلاة. فلذلك فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. الحديث متفق عليه. الرابع مرور المرأة البالغة أو الحمار أو نعم. الناس قالوا سبحان الله ولم يستجب. في الناس يكلمون في الصلاة ولا يقولوا سبحان الله؟ قال سبحان الله ولم يستجب. خلاص هيتكلم في الصلاة؟ لا يتكلم في الصلاة. يقول له أنت يعني عايز الركعة الخامسة هتبطل صلاته. المتكلم عمدا تبطل صلاته، لأن تنبيه الإمام إنما يكون بالتسبيح. نعم. وإذا كان خلفه نساء فإنه ليس وإنما فيه التصفيق، إنما تسبيح للرجال وتصفيق للنساء. لكن لو تكلم قال له أنت نسيت الصلاة، يبقى هو بطلت صلاة هو، لأنه تكلم عمدا في الصلاة. أعرفك معي، كنت واقف مرة بجوار واحد في الصلاة، بعد إحنا في الصلاة هو بيبعد قدمه عني، وأنا بحاول أن أنا طبعا الإنسان لما يكون بتصلي مع عاد لا يتبعد عنك اتركه، ما يعني لا تلاحقه خلاص، هو يتحمله. فهذا فالتفت يا كذا ابعد عني شوي، ابعد عني شوي. واحد ثاني يقول لي بعد الصلاة أني أنا والله أنا كان ممكن أستغني عن الركعتين دول وألفك في الصلاة. ممكن يستغنى عن الركعتين دول، يستغنى عنهم. زي النهاردة واحنا بنصلي الجمعة اليوم في مسجد عواب، فواحد ضايق واحد فقال له والله ما أنا مصلي الجمعة، وهذا قسم مننا مش صلي الجمعة. جهل، الجهل عدو لصاحبه. في حد يقسم انه نصلي الجمعة؟ الله المستعان. شخص فعل هذا وقال لي بعد الصلاة مفيش ما يثبت ان النبي كان يضع ليه. حديث النعمان رضي الله عنه فرأيته الرجل منا يلصق كعبه بكعب أخي، حديث صحيح ولا يعلم. كل الأثار القدر في القدر يستوصل. نعم. كل هذه أثار وليست. قال فرأيته النعمان، قال النعمان لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته رجل منا يلصق كعبه بكعب أخي، والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني عدم يعني وجود فرج للشيطان، هذه كلها للشيطان. نحمد الله قوة الله بالله. المرور المرأة البالغة، البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجود. قال لقوله عليه الصلاة والسلام، طبعا المرأة البالغة خرجت هي المرأة البالغة الطفلة الصغيرة. طيب والحمار أو الحمار أو الكلب الأسود، الكلب الأسود شرط في الكلب بخصوص الكلب الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي فإنه يصطره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، آخرة الرحل اللي هو إيه؟ اللي هو يعني شيء مرتفع على الأرض، لما الرحل اللي بيوضع على الدابة ففي آخره كده بشيء يعني مرتفع، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته. المرأة الحمار والمرأة والكلب الأسود، يبقى هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. والرحل هو ما يعني ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. السترة التي تجزئ لابد يكون مرتفعا على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وضعت له عنزة، والعنزة يعني عصا صغيرة. أما قول بعض العلم أنه يجزئ الخط في الصلاة، لا هذا لا يجزئ في السترة، لأنه خلاف ما ورد في الشرع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل اللي هو الذي يوضع على الإبل. إذا مرور المرأة البالغة والحمار أو الكلب الأسود، الكلام ده في صلاة إيه؟ إذا مر بين يدي الإمام دون قبل موضع سجوده، أو إذا مر بين يدي المنفرد. وأما المأموم، لا، المأموم سترته هي سترة الإمام، وعلى ذلك يجوز المرور هذه. لو مرت هذه الأشياء أمام المصلين فإنها لا تقطع الصلاة. بحديث ابن عباس رضي الله عنه كنت أركب على أتان فيأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنزل وصلي، فكانت تمشي الأتان بين الصفوف ولا تقطع ولا يعني تؤثر على ذلك في صلاتهم. إذن لماذا؟ لأن سترة الإمام هي سترة للمأموم. كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لأن ستر العورة من شروط الصلاة. استدبار القبلة، لأن من شرط استقبال القبلة لأن شرط الصلاة استقبال. إحنا خذنا هذا كله في الشروط. يعني مخالفة الشروط عمدا تبطل الصلاة. اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها، مع العلم بها أنه لو صلى بنجاسة وهو لا يعلمها فصلاته صحيحة. ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. بدون عذر، بدون عذر ليه؟ لأن مثلا القيام ركن في الصلاة. طيب لكن من عجز عن عن عن القيام يبقى يترك هذا هذا هذا الركن. الحديث عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن، لذلك قال لك ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا، أي عمل من خلاف الصلاة. في الصلاة القاعدة في الصلاة أنه يستغنى عن يعني يعفى عن العمل اليسير، يعني يحتاج إلى يخرج منديل مثلا يتنقل فيه ونحو ذلك، كل هذه الأعمال اليسيرة جائزة. لكن الأعمال الكثيرة التي ليست من جنس أعمال الصلاة إذا كثرت هذه الأعمال تبطل الصلاة. كما مثلا لو عايز يفتح مثلا هو يصلي فواحد طرق الباب، فلو طرق القبلة وراح وذهب يفتح الباب بيعمل ايه؟ صلاته ايه؟ بطلت. ليه؟ لأنه طرق استقبال قبلة، طرق شرطا من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. الاستناد لغير العذر، لأن القيام ايه؟ لأن القيام ركن من أركان الصلاة. الاستناد لغير العذر يعني واحد يستند، قال لأن القيام شرط لصحتها، فالاستناد ده حين يكون هناك عذر لذلك. لو واحد يضعف عن القيام فالاستناد ليس عليه بأس. تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود، طبعا هذا يخل بهيئتها فيبطل الصلاة إجماعا. انظر عندك في الكتاب. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن الترتيب الأركان ركن. واحد مثلا يعني سجد قبل الركوع، الصلاة باطلة أيضا، لأن الصلاة لابد أن تؤدى على الصفة المشروعة. تعمد السلام قبل إتمامها يبطل الصلاة، واحد سلم في الركعة الثالثة. إذا كان ساهيا فماذا يفعل؟ يقوم ويكمل الركعة، ثم ذلك يسجد سجود السهو بعد السلام مثلا، ويأتي إن شاء الله في صفة سجود السهو. نعم. فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. واحد وهو يصلي، نعم، تعمد حالة المعنى في القراءة. تعمد حالة المعنى يعني إيه؟ يعني هو بيقرأ طبعا الكلام ده في خصوص الفاتحة. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن. طب لو أخطأ أو لحن في قراءة غير الفاتحة فهذه زيادة إيه؟ سنة لا تبطل الصلاة. لكن تعمد الخطأ، طبعا الكلام هنا بقولك تعمد إحالة المعنى، ولا لو لم يتعمد يبقى لا بأس، يبقى الصلاة صحيحة. لكن ينبه على ذلك، ينبه على هذا. يعني لو هو يصلي مثلا فجاء في قراءة الفاتحة نسي آية، يبقى ينبه به، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فلو تعمد إحالة المعنى، تعمد اللحن، تعمد يحول المعنى، نعم، فحين فقط في قراءة الفاتحة. تعمد في الباقي بدون الفاتحة؟ لا، في الباقي ما هو لا يتعمد، هو قد يأثم في ذلك، يأثم لو أن قراءة القرآن، إحنا نتكلم على بطلان الصلاة. فهو لو تعمد حالة المعنى في قراءته، تعمد حالة المعنى في قراءته، هو آثم على كل حالة. طالما تعمد حالة المعنى خرج بهذا غير المتعمد الذي يخطئ، ممكن يرفع المنصوب أو ينصب المفعول أو يرفع المفعول، نعم، فحينئذ على جهة الخطأ لا، ما فيش حرج فيه، يعني ليس هناك حرج في ذلك إذا كان على جهة الخطأ. لكن المشكلة فيه فالتعمد يبقى آثم. لكن احنا نتكلم هل تأسف، هل تبطل صلاته ولا لا على ذلك. اذا كان في قراءة الفاتحة فلا تبطل صلاته، لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. مش هستطيع ان انا اجيب على الأسئلة. فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه، وهو يصلي الظهر اراد ان يفسخ النية يجعلها سنة وبعدين لا خليها صلاة ظهر، كل فسخ النية ده، لان هي الصلاة بتنعقد بماذا؟ بالنية. فالتردد في النية يبطل الصلاة، لأن استدامة النية شرط. المسألة الثامنة في ذلك ما يكره في الصلاة. إذن هذه الأمور التي تبطل بها الصلاة. أما ما يكره في يعني الصلاة الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين طبعا لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هذه إذا قرأ الفاتحة قرأ معها شيئا من القرآن. فالاقتصار على الفاتحة الصلاة خلي بالك ما يكره في الصلاة معنى إيه؟ الكراهة هنا إيه؟ احنا ذكرنا الواجب وهو ما طلب الشرع فعله وعلى جهة الحتم واللزوم بحيث يؤجر فعله ويعاقب تركه، وذكرنا بأن واجبات الصلاة تجبر سهوا عمدا، ترك الواجبات عمدا يبطل الصلاة، لكن ترك الواجبات سهوا تجبر بسجود السهو. سنن الصلاة وقلنا هي من باب المستحبات، يبين ما حث الشرع على فعله بحيث يؤجر فعله ولا يعاقب، عكس المستحبات والسنن المكروهات، ما يؤجر تاركه ولا يعاقب فاعله. يبقى اخي يبقى نقول تركه خلاف الاولى. نعم. فالاتصال على الفاتحه في ركعتين الاولتين لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قراءه الفاتحه وقراءه شيء من القران. تكرار الفاتحه طبعا لمخالفه ذلك لسنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن ان كررها لحاجه كان يكون مثلا فاته الخشوع او حضور القلب عند قراءتها فاراد تكرارها لحضور ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجر ذلك إلى إلى إلى إلى الوسواس. خلي بالك أحيانا الإنسان يكون عنده وسواس، أنا قرأت ولا ما قرأتش، يقول لا هذا كلام خطأ، لابد من قطع هذه يا الوسواس. يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة، يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أخرجه البخاري. فالاختلاس طبعا يعني وفي الحديث بأن الله ينصب وجهه تلقاء وجه عبد في الصلاة ما لم يلتفت. نعم ما لم يلتفت. فلذلك فالالتفات اليسير طبعا قد يكون التفات في حاجة، كان مثلا يكون واحد حيقع ولا شيء، يبقى في هذه حالة لا حرج عليه، لذلك قال بلا حاجة. نعم لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صدور الاختلاس معنى السيقة والنهب. أما إذا كان التفات لحاجة فلا بأس بذلك، وهذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بالكلية استدبر القبلة يبقى الصلاة باطلة. تغميض العينين في الصلاة لأن هذا لم يرد به الشرع ويشبه عبادة المجوس. طبعا هنا مسألة هذا يسمونه يكره في الصلاة، يعني لو فعله يعني الصلاة صحيحة في ذلك، لكن خلاف الأول لأنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه في الصلاة عليه السلام، وإنما كان يحوص على النظر إلى محل السجود. افتراش الذراعين في السجود، افتراش الذراعين في السجود بمعنى أنه هو يسجد على هكذا على الساعد حتى المرفق. قال لقوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه، يجعل إيه؟ يجعل الذراعين يعني يجافي بهما عن الأرض ويجافي بهما عن جنبين، لكن وضع الساعد بالكامل مع المرفق على الأرض هذا يشبه هذه الهيئة. لذا قال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، رواه البخاري. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفع مع الأرض ولا يتشبه بالحيوان في ذلك. طبعا هناك هيئات يعني هناك هيئات نهي عنها في الصلاة، هذه كلها أيضا مبين مكروهات، كأن يفترش أصابعه كذلك في السجود، نفسنا عن افتراش كافتراش السبع يعني يفرش بين أصابعه، والسنة هو ضم الأصابع في أثناء الوضع اليدين في السجود ونحوه. كثرة العبث كما نهى عن الالتفات قال اختلاس يختلسه الشيطان، وكذلك نهى عن افتراش الذراعين. كثرة العبث في الصلاة أنك بعض الناس عندما يصلي والله يقعد ينزل بتاع، والقطاع الكلام ده في المصريين عند الأمر ده يسير عندهم، لكن بعض الناس في بعض البلدان أخرى تلاقيه يقعد يسوي الغطرة ويسوي كذا ويضع ساعة، وحين يخرج الساعة وينزل في الساعة وبعدين هو يصلي صلاة، هذه ما هي صلاة؟ اتكلم في التلفون في الحرم كيف؟ هو بيصلي هالصلاة، أقول له والله عاد الصلاة خلاص الصلاة بطلة، تعمد الكلام في الصلاة يبقى الصلاة بطلة. كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع، التخصر وهو الاقتصار وضع اليد على على الخاص والخاص, وهي وسط الإنسان المستدق المستدق فوق الوجهين, انه يضع يدين على بطنه هكذا من تحت في على الصلاة. فهذه الخاصية, نعم, وقد عللت عائشة رضي الله عنها بأن اليهود كانت تفعله, والحديث عند البخاري أو عنها مسوق ذلك التخصص. فصنها نهي أن يصلي الرجل مختصرا, والتخصص والخصوة وضع الرجل يده على الخص والخصوة. نعم, المنطقة اللي هي منطقة الخصوة هذه. السدل وتغطية الفم في الصلاة. السدل وتغطية الفم في الصلاة, السدل اللي هو ايه؟ ان يكون الثوب تحت الكعبين. وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه, والحديث عند أبي داود والترمذي. طيب بعض الإخوة وهم يصلون مثلا في الحج بيلبس كمامة, لا, لابد يعمل إيه؟ إذا كان هناك ضرورة, ممكن الرجل مثلا عنده في ربو أو نحو ذلك أو يعني يؤثر عليه ذلك, فهذا لا حرج فيه, وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة, السدل يعني مجاوزة الثوب للكعبين, وكذلك أن يغطي الرجل فيه, والسدل أن يطرح يعني المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على كتفين, وقيل ارسل الثوب حتى يصيب الأرض. وهذا هو الغالب في معنى السدل, أنه هو أن الثوب يصيب الأرض, والأصل أن الثوب لا يجاوز الكعبين. مسابقة الإمام, لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل رأسه رأس حمار أو يجعل صورة حمار. طبعا مسابقة الإمام دي يعني بهذا الحديث تدخل في من ضمن المنهيات, يعني لأن هذه صيغة نهي شديدة. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورة حمار. والحديث متفق عليه. فمثل هذا الشيء صيغة إيه؟ من أشد صيغ التحريم. فالأولى أن تكون هذه من محرمات الصلاة وليس من مكروهات الصلاة, لأن الصيغة هنا صيغة إيه؟ صيغة بالغة في النهي. تشبيك الأصابع لنهي صلوات الله وسلامه عليه: من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك, خرجه الحاكم وصححه ووافقه يا الذهبي. طبعا يعني التشبيك خارج الصلاة, في فرق بين التشبيك الأصابع في الصلاة وفي التشبيك خارج الصلاة. خارج الصلاة لا لا لا كراهة فيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لما كلمه ذي اليدين كان يعني شبك أصابعه. إذا مسألة تشبيك الأصابع في المسجد لا حرج في ذلك, إلا إذا كان في الصلاة. يعني بيقول لنهي صلوات الله وسلامه عليه: من توضأ وأتى المسجد ويريد الصلاة عن فعل ذلك, فكراهته في الصلاة من باب أولى. والنهي وارد عند الحاكم وصححه وافقه الذهبي. كف الشعر والثوب. كف الشعر والثوب معنى جمع الشعر وجمع الثوب. لحديث ابن عباس الكف بمعنى الجمع, ومنه كفة الثياب. كفة الثياب يعني إيه؟ جمع بعضها على بعض هكذا. قال لحديث ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره ولا يكف ثوبه. قال: والكف قد يكون بمعنى الجمع, يعني لا يجمعهما ويضمهما. بعض الناس عند السجود بيعمل إيه؟ بيضم الثوب عندما يسجد. وقد يكون بمعنى المنع, أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود, وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. طبعا الكلام عن الشعر اللي هو إيه؟ الشعر الكثيف يعني. نعم, فمثل هذا في الصلاة غير إيه؟ من مكروهات الصلاة. أنا أمر أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. وكذلك هنا الكفت قد يكون بمعنى الجمع, نعم, وقد يكون بمعنى المنع. هو الغالب في الكفت بمعنى الجمع, الغالب في الكفت بمعنى الجمع, أنه يجمع حين يسجد مثلا يجمع الثوب بعضه على بعض, لا هو أو يمنعه من الاسترسال. هذا كله إيه؟ هذا كله من العبث. الأصل يترك الثوب على حاله, ولا يجمع شعره في السجود, ولا كذلك ولا يجمع يعني ثيابه. الصلاة بحضرة الطعام, لقوله عليه الصلاة والسلام, وهو يدافع الأخبثين. الأخبثين يدافع البول والغائط, لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام, ولا هو يدافع الأخبثان. طبعا ليه؟ لماذا؟ لأنها تشوش عليه فكرة وتشوش عليه خشوعة، والخشوع عند من العلماء الجمهور بأن الخشوع مسنود، وبعض العلماء يوجب الخشوع في الصلاة لأن خشوع روح الصلاة، وليس من المرء في وليس للمرء في الصلاة إلا ما عقل منها. رفع البصر إلى السماء لينتهي الحديث النبي قوله عليه الصلاة، بعض الناس عندما يرفع من الركوع يرفع بصره إلى السماء، هذه أيضا من مكروهات الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا أو لا تخطفن أبصارهم. طبعا الكلام ده أيضا صيغة شديدة جدا في النهي، أو لا تخطفن أبصارهم، هذا يدل على النهي، وذلك النظر إلى محل السجود في كل أوقات الصلاة، لكن رفع البصر إلى السماء من مكروهات الصلاة. المسألة التاسعة آخر مسألة في هذا الباب وهو حكم ترك الصلاة. إحنا اتفقنا إحنا تكلمنا في هذه المسألة أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها بالاتفاق بين العلماء فهو مرتد. لماذا؟ لأنه جحد الجحود جحد شيئا معلوما من الدين، يعني واحد يقول لك والله ما فيش حسنة صلاة، لا يوجد صلاة، فلا يوجد صلاة في في في في بلد ينتشر فيه أحكام من الإسلام مثل هذه البلدان الإسلامية، يبقى أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، يعني مرتد مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمين. أما من تركها كسلا وتهاونا فالعلماء مختلفون في ذلك، فجمهور العلماء يعني جمهور السلف غالب أقوال السلف على تكفير ترك الصلاة حتى لو كان كسلا وتهاونا، وإنما وجمهور أصحاب المذاهب الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة لا يكفرون ترك الصلاة، لا يكفرون ترك الصلاة كسلا وتهاونا، وإنما يكفرون ترك الصلاة يعني جحدا لوجوبها. الذي يقول في الصحيح بأنه كافر إذا كان تاركا لها بالكلية ودائما لقوله عليه الصلاة والسلام فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم لو لم يحققوا إلا لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا مسلمين ولا إخوة لنا في الدين. ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث عند الترمذي وعند مسلم بين قوله عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب الكلام ده اللي هو إيه؟ الكلام ده بيقول لمن كان تاركا لها بالكلية. طبعا المسألة فيها خلاف بين علماء، هذا الذي رجحه يا المؤلف قال الصريح أنه يكفر إذا كان تاركا لها بالكلية، أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث ترك الصلاة، يعني يقول يعني فمن ترك الصلاة إن بين الرجل وبين الشرك كفر ترك، إن بين الرجل وبين الشرك كفر ترك الصلاة، فالترك معناه إيه؟ وهذا قول يتوسط في هذه المسألة، وهذا قول يتوسط وهذا قول متوسط ويجمع بين القولين. إذا كان يترك الصلاة بالكلية فهنا حينطبق عليه الصلاة والسلام إن إن إن إن بين الرجل وبين الشرك كفر ترك الصلاة، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فاتكفر. إذن من تركها معنى الترك بالكلية، هذا قول متوسط في هذه المسألة، هذا قول يتوسط قول متوسط في هذه المسألة إن إن إن إن من ترك الصلاة بالكلية فإنه يكفر، لقول تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق الأخوة عليه على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، فهذا ترك الصلاة لا الصلاة، والأصل بقاء الإسلام فلا نخرج منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين المسلم. واحد ما يصليش إلا إلا إلا الجمعة مداوم على هذا، وهذا فيه خلاف الذي بين العلماء، وصحيح بأن كما قال إنه هو بيقول لو ترك فرض أو فرضين ولا حاجة إنه ما بيصليهمش، لكن واحد ده هذا تارك للصلاة مش الجمعة ما تنفعوش، ما لا ينفع ذلك. على كل حال المسألة خلافية بين العلماء، جمهور أرباب المذاهب إذا كان تاركها إذا تركها كسلا وتهاونا فإنه لا يكفر لأنه دخل في الإسلام بيقين، والقول والمشهور عند الحنابلة بأنه يكفر، وهذا قول طائفة كبيرة جمع كبير من السلف، والقول اللي ذكره المؤلف هنا قول متوسط، وهو يتوسط بين بين بين قولين. أنا معلش أنا هعتذر لكم عن هذه الأسئلة، خليها المرة القادمة أجيب عليها. الشيخ محمد انتهى خلاص، استمع الإمام قائما وذكر مأمون فجلس الاتشهاد أول، يبقى هو المفروض بأنه يعني بأنه لا يجلس إذا استمع قائما، لأنه يلتبس بركن. كيف تستوي في الصلاة مكروه تنزيه أم مكروه تحيل؟ لا، مكروه تنزيه، مكروه كراهة تنزيهية. رفع اليدين بعد شهد الأوسط تكون قبل النهوض أم بعده؟ يعني مقارنة يعني بعد النهوض والبعض وفي رواية عند الشيخ الباني بوضع الشيخ الباني في صلاة بسلم إنه هو جالس والأمر في ساعة. إذا نسي المصلي أن يقول ربي اغفر لي بين السجدتين يسجد للسهو يسجد للسهو لأنه بين واجبات الصلاة. صلى الإمام العشاء ثلاثا ونسي المأمومون وبعدما رحلوا تذكر بعضهم فنعمل في ذلك. إذا كان الفارق كبيرا يبقى يعني يعيد الصلاة. أما إذا كان على باب مسجد يدخل ويصلي الركعة المتبقية. ما معنى وتعالى جدك وتعالى عظمتك وكبرياءك؟ ما مقدار الخطأ الذي يؤخذ به الإمام؟ كيف يؤخذ به الإمام؟ ما حكم في المرأة التي تصلي في ثوب ضيق وهي متبرجة؟ إذا كان ثوب المرأة ضيقا يصف العورة فإنه لا يصح لا تصح يعني صلاتها لأنك ستر العورة شرط في صحة الصلاة. الحمد لله رب العالمين.